علي أن يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر، أليس في هذا ظلم يعني في حق الزوج؟ لا يوجد ظلم مع المناقشة في السؤال أو المبالغة في تسميه السؤال. لا أظن يعني الفرق مثل ما تتصور بدل ما يشتغل شهر بسنة سنة، ما أظن هذا بالعكس، لأن المعاش لما كان المعاش مثلا للعامل العادي 200 ورقة 300 ورقة، اليوم صارت طالب زيادة، فمنها بعض البعض ما بيهمني نفس النسبة يا أستاذ، أنا مالي حسيب الآن ولا أنا أقول نفس النسبة، بس عم ناقش الفرضية أن اللي يحصل بشهر هذا بدون سنة، هي فيها مبالغة يعني. مع ذلك أنت أخذت هذه المرأة بعهد الله وميثاقه، وأنا برجع بقول ما أعطيت مهر من العملة الورقية التي لا قيمة لها، وإنما ما يساوي من الذهب كذا وكذا، ثم أنت ما سلفت وإنما أخرت، فإذا جرى شيء أصابت أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تصور، فما هي المسؤولية؟ ما هي تستحق أن تظلم لأنك أنت أخرت المهر؟ ولعل هذه فرصة لنذكر بما نذلل دائما وأبدا، وهذا من فضائل السنة، تقسيم المهر إلى قسمين وجعل نظام في زواج الرجل والمرأة لابد أن يكون مقدم ومؤخر. هذه بدعة في الإسلام لا أصل لها إطلاقا، وما بدتها من ناحية الشرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة نارية جهنمية. كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يفتكا، لكن الرجل مغلل ذل، وأي رجل ثقيل مكتوب عليه 5,000 و10,000، نسيما على طريقتنا اللي الأخ استقلها 5,000 و10,000، اليوم شو يساووا؟ الله أكبر، مين بده يجيب هذا الرجل اللي كتب على نفسه هذا المبلغ لتنبع يعيش معها على مضض؟ من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم، من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل، ثم ضلت على إدبار اليوم، وهذا من فساد المجتمع، صار ولي الأمر بالساهل بالمهد المعجل، وبغالي المهد إيش المعجل زيادة في تثقيل إيش الغل في عنق هذا الرسول الله، قالوا ما أصابكم من مصيبة فليعفو عن كثير سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي مثل المشكلة في بعض صورها ومظاهرها مين مسؤول عنها؟ الشعب الأمي اللي ما عم تلتزم الآداب الإسلامية كلها وتاخذ الإسلام كله ما يتجزأ، تطلع هذه المشاكل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.